وانا نموت عليه وانا اللي نبغيه. نعلم أين تحلم ونختار زينة. نتفكره نص الليل ونوقف زمك أنا وأنا شحن نبغيه أنا بغي حبيبي مين يعرف لي خاطري أي وشحن نموت عليه سر قلبي وين خبر بي حد أنا وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا سكرنا عند البحر وعمنا في البحر أنا وأنا وأنا وش حال نموت عليه ينا وانا الوحش يا الطويل ومر يا نوانا يا صبر ومر غطا وأهل اللي اكتب لي يا غربي وهجر يا من البلاد يا نوانا ولا شتغموني Yeah. والله الرب ليها وتوحشت حبابي دور الزاير دور وتوحشت حبابي Oh,